السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث 59 بعد 100 وما يليه. وبإذن الله تعالى هذا هو الدرس الأخير في أبواب سنن الفطرة، الدرس الأخير في أبواب سنن الفطرة، ونقف بعد ذلك على أبواب الوضوء وأحكام الوضوء. من الدرس القادم بمشيئة الله تعالى ربما يكون يعني درس أو درسان في أصول الفقه، يعني كما وعدنا سيكون بعد هذه الاستراحة بين سنن الفطرة وبين الكلام على الوضوء، سنجعل الدرس القادم أو الدرسين القادمين بمشيئة الله تعالى في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لأننا قد يعني تأخرنا في الكتاب ولم نقرأ منه إلا مجلسا واحدا. الحديث 59 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري يعني، وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: وأطيب طيبكم، أطيب طيبكم، أطيب الطيب هو المسك، ولذلك كان يستعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، فحينما يكون الجماعة قد رووا هذا الحديث إلا البخاري معنى ذلك أن الإمام مسلم قد رواه، فالحديث في صحيح الإمام مسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، ولذلك نقول إن هذا الحديث صحيح لأنه موجود في مسلم، ثم هو في بقية الكتب التي روته وحديث صحيح إن شاء الله تعالى، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، لكن البخاري لم يروي الحديث. الحديث السادس، الحديث 60 بعد 100، وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب، يعني يستعمل الطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر، بذكارة الطيب يعني الطيب الذي يستعمله الذكور وليس الطيب الذي يستعمله الإناث، بذكارة الطيب كما سيجيء في شرح لفظة الحديث. ما هو ذكارة الطيب كما في الحديث؟ قالت: المسك والعنبر. هذا الحديث رواه النسائي والبخاري في تاريخه، هنا رواه النسائي ورواه البخاري في تاريخه. احنا دائما لما بنأتي في التخريج بنذكر المرتبة الأعلى، فالمفروض نقول رواه مين الأول؟ البخاري، ثم نقول رواه النسائي، تمام ولا لا؟ يقول لك هذا الكلام لو كان الراوي هو البخاري في صحيحه، وإنما هنا رواه في تاريخه، والإمام البخاري له كتب أخرى غير الصحيح، لكن الصحيح هو الذي اشترط فيه الصحة وله شروط فيه دقيقة. لكن له كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، اسمه الايه؟ الأدب المفرد. لماذا سماه بالمفرد؟ لأنه أفرده، وإلا ففي الجامع الكبير جامع الصحيح البخاري فيه كتاب اسمه كتاب الايه؟ الأدب. ولكن كتاب الأدب في الجامع الصحيح في داخل الجامع، لكنه أفرد كتابا سماه الأدب الايه؟ المفرد. وهذا ليس على شرط البخاري في صحيحه، ولذلك لا عجب أن تجد بعض الأحاديث في الأدب المفرد ضعيفة. ولذلك قام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مشروعه الكبير المسمى بتقريب السنة بين يدي الأمة بقسم كتاب الأدب المفرد إلى قسمين، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، وكما فعل بالكتب الأربعة، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، وجعل الترمذي كذلك، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، والنسائي صحيح النسائي وضعيف النسائي، وابن ماجه صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه. ثم جاء على كتاب الزوائد، زوائد الإمام ابن حبان على الصحيحين، هناك كتاب اسمه ابن حبان تبع عظيم، في أحاديث هذه الأحاديث ذكرها يعني اتفق مع البخاري ومسلم على روايته، فطالما اتفق مع البخاري ومسلم على روايته فهذه الأحاديث ايه؟ موجودة في البخاري ومسلم متفق عليها. لكنه زاد بعد ذلك أحاديث في كتابه المسمى بصحيح ابن حبان، فجاء الإمام نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وقام بفصل الأحاديث الزوائد على الصحيحين، وصنع كتابا نفيسا سماه ايه؟ زوائد ابن حبان على الصحيحين. قام الشيخ الألباني بفصل هذا الكتاب الى صحيح وضعيف، صحيح الزوائد زوائد ابن حبان وضعيف زوائد ابن حبان، واخدين بالكم؟ فكذلك يبقى بنتكلم عن هذه الكتب، ونريد ان نوضح ان هناك شروط للأئمة. البخاري له شروط في كتاب الصحيح، ولذلك اذا قال لك رواه البخاري مسندا يعني ليس معلقا، لان البخاري فيه معلقات، والمعلقات دي لم يأتي بها على شرطه. الاحاديث المسندة في صحيح البخاري هذه جوادة القنطرة مقبولة لا يتكلم فيها احد. طيب لو روى البخاري حديثا خارج هذه الكتب من الممكن ان يكون صحيحا او ضعيفا، لانه لم يشترط في الأدب المفرد الصحة، ولم يشترط في كتاب التاريخ، له كتاب اسمه التاريخ ايه؟ الكبير للبخاري، وله كتاب التاريخ الصغير، هذه كتب صنعت أصلا من أجل التأريخ والكلام في الرواة، ولذلك هذه الكتب مظنة للكلام في الرواة، يعني حينما تفتح كتاب التاريخ تجد فيه كلاما للبخاري في تعديل وتجريح الرواة. ولذلك الأئمة السابقون، الأئمة الكبار السابقون كانوا حينما يصنفون كتبا في الجرح والتعديل يسمونها ماذا؟ التاريخ. فكتب التاريخ مش زي تاريخ البداية والنهاية ولا تاريخ الطبري، وإنما المقصود بتاريخ البخاري يقصد فيه الكلام عن ايه؟ تعديل وتجريح الرواة. ففي هذه الكتب يذكر بعض الأحاديث، فهل هذه الاحاديث تكون صحيحه ونقول رواه البخاري؟ لا، لازم تكون رواه البخاري في الايه؟ في التاريخ، ويدرس سند الحديث حتى ولو كان صحيحا، فسيكون في المرتبه اقل ولا اعلى من الكتب الاربعه؟ لا، اقل من الكتب الاربعه في الترتيب اللي هي الايه؟ سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولذلك في العزو تعزو للبخاري في التاريخ بعد الايه؟ الكتب الاربعه دي، يعني بعد الكتب الايه؟ السته، تمام؟ ده اصطلاح لأهل العلم. ولذلك لم يقل رواه البخاري في التاريخ وراه النسائي، لا النسائي ايه اعلى مرتبة، اعلى من البخاري؟ لا مش اعلى من البخاري، النسائي نفسه مش اعلى من البخاري. واحنا نقول رواه البخاري فجاي بيقول رواه احمد، هل البخاري اعلى مرتبة من احمد؟ لا، احمد اعلى طبقة واعلى علما من الامام البخاري، لكن صحيح البخاري اعلى مرتبة من مسند الامام احمد، لان مسند الامام احمد لم يشترط فيه الامام احمد ايه الصح، والا فلو اشترطه فهو قادر رحمه الله عليه على ان ياتي بشروط البخاري، فهو اعلم من البخاري واقوى من البخاري وارسخ قدما من البخاري الامام احمد بن حنبل. دي مساله ليس فيها كلام بين اهل العلم، مساله منتهيه. ولكن البخاري مكنت لانه هو الذي اشترط في كتابه ان ياتي به صحيحا على شروط دقيقه، ثم تبعه تلميذه مسلم النيسابوري رحمه الله على الجميع. فهنا لما قال الامام رواه النسائي والبخاري في تاريخه، عارف لو قال البخاري بس يبقى هذا خطا جسيم، يجي ممكن بعض الناس يجي ينقل ويقول رواه النسائي والبخاري ويحذف كلمه في تاريخ، يبقى عمل ايه؟ خان الامه، كذب على الناس. لانك ساعه ما تسمع رواه البخاري هتقول ده حديث ايه في البخاري، لا ده في التاريخ. انا بطول في المساله دي علشان ايه؟ تبقى واخد بالك، ما تجيش تقول ما رواه البخاري في التاريخ، ايه الفرق؟ ما هو البخاري هو هو هو هو البخاري هو هو، لكن كتاب التاريخ لم يشترط فيه الصحه، اما كتاب الصحيح فقد اشترط فيه الصحه، مش كده وبس، وتلقته الامه بالقبول. الامه درست كتاب البخاري ودرست كتاب مسلم وقاموا بدراسة هذين الكتابين ونقدهما حرفا حرفا. خد بالك، حروف كتاب البخاري ومسلم خضعت لدراسات، مش قالوا ايه يعني اهل عصري لم يقولوا، لا ده البخاري رجل عالم كبير طالما قال الحديث صحيح نقول سلمنا، لا مين قال كده؟ اوعى تفتكر ان عظمة البخاري ومسلم انه اشترط الصحة، ما في ناس اشترطت الصحة ومع ذلك، ده الامام الحاكم في المستدرك، ومع ذلك لما جاء العلماء يقوموا بنخل الكتاب نخلوه، وجدوا احاديث كثيرة مخالفة لايه؟ للشروط التي قالها في كتابه. واضح؟ لكن العظمة ان البخاري حروفه خضعت من اول كلمة الى اخر كلمة، خضعت لدراسات نقدية على أعلى مستوى، ما ترك شيء. ولذلك لما تأتي الآن يقول بعض الناس بتنكر على البخاري روايته لحديث السحر، بعض الناس ينكرون على البخاري روايته لحديث كذا، مين اللي بينكر؟ من هؤلاء؟ هذه الأحاديث خضعت لدراسات نقدية عظيمة، بل أعرب الكتب، يعني هذه الحديث قاموا بإعرابها وقاموا بدراسة الرواة راويا راويا، وهل هذا الراوي سمع من ذاك أم لا، وهل شرط البخاري تم تطبيقه هنا بحذافيره أم لا، وانتقادات من حافظ عصري الإمام الدارقطني. الإمام الدارقطني انتقد على البخاري وعلى مسلم بعض الأحاديث، وقام العلماء بمناقشة الإمام الدارقطني وحكموا بين الامامين، محاكمه بين الائمه، دراسات عظيمه. يعني ما تفتكروش ان البخاري لما يجي يقول لك ايه رواه البخاري جاوز القنطره علشان هو البخاري، لا، علشان الامه تلقت هذا الحديث بالايه؟ تلقت هذه الكتب بالقبول. واضح؟ ولذلك العلماء الذين يتكلمون في خبر الواحد وهل يفيد خبر الواحد العلم أم ماذا؟ التحقيق في المسألة أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم، ولذلك فإن أحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول، فأصبحت هذه الأحاديث تعتبر إيه؟ تفيد العلم، مش تفيد الظن، تفيد الإيه؟ العلم، ليس لرواية الآحاد وإنما لإيه؟ لتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالإيه؟ بالقبول. يعني احنا بنوسع الكلام في هذا الأمر حتى يعرف الناشئة قيمة العلم وقيمة علمائكم وقيمة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعلم أن الهجمة الشرسة ليس المقصود منها البخاري، وليس المقصود منها مسلم، وليس المقصود منها أبا هريرة ولا السيدة عائشة. لا، صدقوني، حينما تأتي الهجمة من المستشرقين ومن المستغربين ومن أتباعهم وممن أكل على موائدهم، ليس المقصود البخاري بذاته ولا مسلم ولا أبو هريرة ولا الترمذي ولا الإمام ولا السيدة عائشة ولا الألباني كأشخاص، وإنما القصد من هذه الحملة إيه؟ السنة، هدم السنة. قد يقول قائل: وما العداء بينهم وبين السنة؟ لأن السنة إن نقضت وألغيت، وهذا لم يحدث بإذن الله تعالى، هذا أمر يعني دونه فناء الدنيا، لن يستطيع أحد أن يقوم بإلغاء السنة، لأن السنة لو جنبت، اسمع بقى، لن يستطيع الناس أن يفسروا القرآن الكريم، وسيصبح القرآن الكريم كتابا معظما مقدسا يجعله الناس في الأرفف يتبركون به، يقرؤونه على الموتى، يقومون بإهدائه بعضهم لبعض فقط، ويبقى القرآن بسم الله ما شاء الله، طب وسود حطوا مكانه، لكن القرآن لا تؤخذ منه عقيدة ولا تؤخذ منه عبادة ولا تؤخذ منه معاملة ولا يؤخذ منه أخلاق. لماذا؟ لأن القرآن لن يفسر إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أن هؤلاء الذين ينقضون السنة يقولون: إلا القرآن، القرآن الكريم أعظم كتاب، ويتكلم ويعظهم. لا يعظمون القرآن، هم يريدون هدم القرآن، لكنهم يعلمون أن الهجوم على القرآن كفر يقيني، يعلمون أن الهجوم على القرآن كفر يقيني لا خلاف فيه، من أنكر القرآن كفر، دي فيها خلاف عند سائر الأمة إجماعا. لكن السنة في نظرهم الأمر محتمل، يجوا يتكلموا: طب في ناس بتصح، في ناس بتضعف، وأصل الرواة الذين قاموا بالرواية كانوا بشرا، ألم يكونوا بشرا يخطئون ويصيبون، ويبدأ يدخل من هذا الباب. لكن لو قال مباشرة: أنا أرفض القرآن البعيد، يكفر قولا واحدا، لكنه يريد هدم القرآن مع إظهار تقديسه للقرآن، مع إظهار تعظيمه للقرآن. فإذا أبعدنا السنة حينئذ الكل يجتهد، والمجتهدون كسر كما تعلمون، كل أصبح الآن الفنانون يجتهدون والصحفيون يجتهدون، كل الناس يجتهدون، الكل يجتهد، والكل يفسر كتاب ربي سبحانه وتعالى. لكن السنة هي الفيصل، السنة هي التي تقطع الرقاب، هي التي تحدد المعنى. واخدين بالكم؟ عرفتم ليه الحرب قديمة على السنة النبوية؟ لأنهم ما استطاعوا أن يهدموا القرآن، فأرادوا أن يهدموا السنة التي تفسر القرآن الكريم. فهنا لما قال المؤلف: رواه النسائي والبخاري في تاريخه، علمنا أن قوله البخاري في تاريخه ليس شرطا أن يكون إيه؟ صحيحا. ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف عند النسائي وعند البخاري في التاريخ. لماذا؟ لأن أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي السفر، الذي هو شيخ النسائي في رواية الحديث، قال: حدثني أبو عبيدة ابن أبي السفر. هذا الرجل ضعيف لا يحتج به. الأمر الثاني، ستجدون علة أخرى في هذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطين المسك والعنبر، ويقول: أطيب الطين المسك. وهذا الحديث قال أخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة، الموجود في سنن الترمذي، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، لآخر جملة: أطيب الطيب المسك. هذا موجود في الترمذي، وقال الإمام الترمذي: حسن صحيح، وهو من حديث أبي سعيد الخدري وليس من حديث السيدة عائشة. فقال فقول الإمام الشوكاني وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنبر ويقول أطيب الطيب المسك. هذا الحديث يعني مما يؤخذ على الإمام الشوكاني لأنه فيما نعلم ليس موجودا عن السيدة عائشة في سنن الترمذي. وكل يصيب ويخطئ إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضمنت له العصمة. قال وحديث الباب في إسناده عند النسائي أبو عبيدة ابن أبي السفر وفيه مقال واسمه أحمد ابن عبد الله. وهذا الحديث كما ترون ضعيف لا يحتج به. قال الإمام الشوكاني في شرح الحديث وقولها بذكارة الطيب الذكارة بالكسر للمعجمة، المعجمة اللي هي الايه؟ نعم الذال. الذكارة بالكسر للمعجمة، معجمة لان ضدها ايه؟ المهملة اللي هي الايه؟ الدال. قال الذكارة بالكسر للمعجمة ما يصبح للرجال. قاله في النهاية، من الذي قال في النهاية وما هو النهاية؟ الإمام ابن الأثير في كتابه النهاية، وهذا يعتبر أجمع كتاب في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع كتاب في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كتب العلماء من عصر أبي عبيد القاسم بن سلام ومن في طبقتي، أصبح بفضل الله كتاب النهاية للإمام ابن الأثير هو أجمع كتاب، لأنه اطلع على الكتب التي سبقت وقام بجمع هذه الكتب ثم أضاف إليها وصنع كتابا سماه النهاية. والكتاب على مسمى، اسمه على مسمى، هو النهاية بالفعل في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمراد الطيب الذي لا لون له، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. يبقى الطيب الذكارة الذي يصلح للرجال وللذكور لا لون له، لأن الرجال لا يلونون وجوههم الذين يحتاجون إلى التلوين وإلى التزين هم النساء. ولذلك كما سيجيء طيب النساء له لون، لأن المرأة عورة فتغطي عورتها فلن يراها إلا زوجها. أما الرائحة فلا تكون نفاسة ولا تظهر الرائحة، يعني ريح طيب المرأة يكون ضعيفا خافتا حتى لا يحس به الرجال وهي تسير في الطريق، هذا منهي عنه. لكن الرجال العطر أو الطيب الذي يستخدمونه هو الذي يكون إيه؟ له ريحة وليس له لون. أعرفتم الفرق بين الذكارة وغيرها؟ فالذكارة ما يصلح للرجال، والمراد هو الطيب الذي لا لون له، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقولها المسك والعنبر بدل من ذكارة الطيب، بدل لأنها كأنها قالت يعني في الحديث حينما سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب، كأنها قالت نعم بالمسك والعنبر، لأنها قالت بذكارة الطيب المسك والعنبر، المسك والعنبر يعرف المسك إيه؟ بدل، بدل من قوله من قولها بذكارة الطيب، بدل، فبدل من ذكارة الطيب. وهذا من التوابع، تعرفون أن البدل كالمعطوف هذا من التوابع. والحديث الأول يدل على أن المسك اللي هو حديث الذي رواه مسلم وغيره، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه، وهو كذلك بالفعل، يعني لأن السيدة عائشة أو أبو سعيد الخدري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك يبقى هو كذلك، لا يحتاج الأمر إلى أن نرجع إلى مرجعية أخرى، وإنما المرجعية هنا المرجعية من؟ النبوية، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسن، وهو كذلك. وفي التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب، يبقى المأخوذ من الحديث الفقه الحديث يؤخذ منه ماذا؟ هذا ترغيب في التطيب به وإيثاره على سائر أنواع الطيب، أن نؤثره على سائر أنواع الطيب. الحديث 61 بعد 100، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. عرفت بقى الفرق بين الاثنين؟ وده مش كلامنا ولا كلام صاحب النهاية، ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه بشواهده، يعني صححه لغيره. طبعا الترمذي قال حديث حسن، ما معنى كلمة حسن عند الترمذي بقى؟ فاكرين ولا نسيته؟ طب قول حسن، يبقى حسن لغيره. طب لو قال حسن غريب، حسن لذاته. واضح؟ ده كلام الذي شرح في اللقاء الماضي، يعني لا تنسوا ما قيل قبل ذلك. قال الشوكاني: وقال الترمذي بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. ده مين القائل؟ الترمذي. يعني الترمذي بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن الجريري، والجريري هذا ثقة ثقة، لكن سماعه سفيان الثوري واسماعيل ابن ابراهيم ابن علي قبل الاختلاط منه، يعني لأنه اختلط قبل موته ب3 سنين، هو ثقة ولكنه اختلط قبل موته ب3 سنين كما قال الحافظ في تقريب التهذيب. يقول: إلا أن الطفاوية لا نعرفه إلا في هذا الحديث، لأن الحديث مروي ثقة عن ثقة، لكن علته الطفاوي، هذا الرجل لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه ولا يعرف اسمه. طبعا احنا كنا شرحنا قبل كده المجهول في أول شرحنا لنيل الأوطار وكلامنا عليه، وبينا معنى جهالة العين وجهالة الايه الحال. طيب هذا الرجل الذي لم يروى عنه إلا واحد ولم يذكر إلا مرة واحدة، ده يعتبر مجهول الايه العين ولا مجهول الحال؟ مجهول ايه؟ ها؟ مجهول العين، لأنه روى عنه ايه؟ واحد، مش كده ولا لا؟ يبقى مجهول العين. كويس. قال: وأخرجه أيضا من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ: إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقال: هذا حديث حسن غريب. يبقى حسن غريب بإيه؟ حسنه لذاته، لأن له إيه؟ طريق واحد. وفي رجال إسنادي عند النسائي مجهول، ثم بينه في إسناد آخر بأنه الطفاوي، وهو أيضا مجهول كما سبق. يعني في رجال الإسناد عند النسائي رجل مجهول، ثم ذكره النسائي في الحديث الذي يليه بإسناد آخر، وبين أن هذا المجهول هو الطفاوي هذا، وهو أيضا مجهول كما قال الإمام الترمذي رحمة الله على الجميع. طيب الحديث عرفنا أنه صحيح لغيره، مش كده؟ يعني مقبول من قسم المقبول. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون، كالمسك والعنبر والعطر والعود، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزبادة والعنبر ونحوه. العنبر معروف، أما الزبادة فما هي الزبادة؟ يعني هذا ضبطها، الزبادة بتشديد الزاي وفتح الباء الموحدة، كالزبادة الزبادة هذه عطر مستخرج من مادة دهنية يفرزها كيس عطر قريب من الشرج لحيوان ثديي من الفصيلة الزبادية اسمه الزباد. وهذا الكلام من المعجم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط عرف الزبادة بهذا التعريف، انه عطر مستخرج من مادة دهنية. المادة الدهنية شوف بقى قدرة الله عز وجل، يفرزها كيس عطر قريب من الشرج لحيوان ثديي من الفصيلة الزبادية اسمه الزباد. حتى في المعجم الوسيط رسمين صورته، صورة هذا الحيوان المسمى بالايه؟ بالزباد، الذي يستخرج منه عطر من مادة دهنية من كيس قريب من الشرج لهذا الحيوان. خلي بالك يعني، فانتم تعرفون ان المسك بعض دم الغزال، فهذه العطور مستخرجة من حيوانات كما هو معلوم. قال وان النساء بالعكس من ذلك، يعني النساء يتطيبون بطيب لا ريح له ولكن له ايه؟ لون. وقد ورد تسمية المرأة، ورد في الحديث يعني تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح زانية، كما أخرج الرسول، كما أخرج الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث له شاهد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، ولذلك فالحديث صحيح. الباب الثاني عشر وهو الباب الأخير من سنن الفطرة، وهو فيه حديث واحد به يكتمل الكلام أو ينتهي الكلام بمشيئة الله تعالى حول سنن الفطرة. باب الإطلاء بالنورة، باب الإطلاء بالنورة. ما هي النورة؟ النورة هذه حجر الكلش، وحجر الكلش هذا هو الحجر الجيري، وكانوا يقومون الحجر الجيري. الحجر الجيري هذا يقول عنه في تاج العروس تنور، بمعنى إذا تطلى بالنورة، وهي حجر كلف. الكلف هو حجر الايه؟ الجير. الجير يعني يطحن ويخلط بالماء، يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط، زي المراهم اللي بتستخدم الآن بيزيل بها الشعر. بس هذه طريقة يعني كانت قديمة، بدائية قديمة، عبارة عن الجير. هذا الجير يؤتى به ويطحن ثم يخلط. طبعا الجير ليس الجير الذي الحجر الجيري قبل ان يطلق، وانما المقصود بالايه؟ بالجير بعد الاطفاء، لان الحجر الجيري لو وضع في الماء بيتفاعل مع الماء تفاعلا عظيما، ومن الممكن ان يحرق جلد الانسان لو وضع ايده في الجير، يحرق حرقا حقيقيا يعني. ولذلك اما بيجوا الجماعه بتوع الميون وبتوع المحاره يشتري الاحجار الجيريه دي ويطفي الجير، يقول لك يطفي الجير، بعد ما بيطفي الجير من ناره ويوضع في الماء بتستخرج منه الماده الايه؟ الجيريه التي تستخدم في البياض، فيسمى بالكلس، يسمى في لغه العرب الجير بالكلس. فهذا يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط، فهذا يسمى التنوير ويسمى النورة. فالحديث الباب الثاني عشر هنا يقول باب الإطلاء بالنورة، اسمها كده النورة. وفي حديث الثاني والستون بعد المئة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة، وسائر جسده أهله كان إذا اطلع يعني أراد اطلع. ما معنى اطلع؟ يعني الدهن، يعني دهن مكان الشعر بهذا المادة المسمى بالنورة اللي هي قلنا أنها مادة جيرية. كان إذا اطلع، اطلع يعني الدهن، وتقرأ هكذا اطلع. طبعا في بعض نسخ الشوكاني البعض ضبط الكلمة أطلع وسكن الطاء، هذا خطأ، لو موجودة عندكم صححوها. يعني هي في الكتب المسندة كان إذا اطلع، وهذا هو الأصل الأفصح، وهذا هو الذي جاءت به الرواية. كان إذا اطلع بدأ بعورته، يعني موضع العورة، العورة المغلظة يعني اللي هو العامة يعني، فطلاها بالنورة، طلاها بالنورة يعني وضع عليها هذه المادة، وسائر جسده، وسائر ولا وسائر جسده، فطلاها وسائر، لأن سائرة معطوفة على ماذا؟ على الهاء، الهاء اللي هي المفعول به، يبقى طلاها وطلا سائر جسده. أهله، أهله يعني هم الذين يقومون إيه؟ بالطلاء، فأهله فاعل مؤخر، واخدين بالكم؟ كان إذا اطلع بدأ بعورته فطلاه بالنورة وسائر جسده أهله، يعني زوجته اللي كانت بتعينه في هذا الأمر. ولكن هذا الحديث رواه ابن ماجه، وقال الإمام البوصيري، طبعا الإمام البوصيري ده الحافظ الكبير وليس البوصيري صاحب البردة الصوفي، في فرق علشان في بعض الناس بتظن أن هذا هو ذاته. الإمام البوصيري هذا إمام حافظ كبير له يعني علم كثير أثر عنه في كتبه. قال البصيري في كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، جاء على الأحاديث التي زادت في ابن ماجه على الصحيحين البخاري ومسلم. فاكرين مش احنا كنا لسه بنتكلم عن زوائد ايه؟ ابن حبان، وقلنا ان نور الدين الهيثمي قام بعزل الأحاديث الموجودة في صحيح ابن حبان زائدة على الصحيحين. يبقى هذه الأحاديث أما تيجي فائدة كتب الزوائد إيه؟ ما فائدة كتب الزوائد؟ فائدة كتب الزوائد إنك أنت الأصل كطالب علم اطلعت على البخاري ومسلم، إن لم تحفظهما فقد اطلعت عليهما. فلما بتيجي تبحث بتبحث في البخاري ومسلم، ما وجدتش الحديث في البخاري ومسلم، هتيجي تبحث في ابن حبان، ده ابن حبان كبير جدا لأنه مشتمل على أحاديث كثيرة من البخاري ومسلم، فهتدور على إيه؟ فلما نعزل لك الأحاديث التي زادت على البخاري ومسلم بقت إيه؟ أحاديث قليلة تستطيع أن تبحث في الزوائد. كذلك في كل كتاب، كذلك ابن ماجه، ابن ماجه في أحاديث كثيرة في ابن ماجه رويت في البخاري ومسلم. فجاء الإمام البصيري فعزل الأحاديث التي زادت على البخاري ومسلم، وهذه الأحاديث التي زادت على البخاري ومسلم هي التي يحتاج طالب العلم القول فيها إن كانت صحيحة أم لا، لأن ما رواه البخاري أو مسلم أو ما اتفق عليه الشيخان حتى وإن جاء في هذه الكتب بإسناد فيه ضعف شيخ المصنف ولا شيء من هذا القبيل، فإن الحديث سيجبره رواية الإيه؟ البخاري ومسلم. يبقى اللي انت كطالب علم بتبحث عنه وعايز تدرس إسناده أو تشوف أقوال أهل العلم فيه هو إيه؟ ما زاد على البخاري ومسلم. وذلك البصيري بدل ما يحقق ابن ماجه كله ويحقق القول في أحاديثه كل في أحاديثه كلها، عزل ما زاد على الصحيحين وسماه زوائد ابن ماجه، وقام بتخريج هذه الأحاديث في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد الإمام ابن ماجه. ولذلك تجد في سنن ابن ماجه كلام الحافظ البصيري على مش جميع الأحاديث، لأن الأحاديث فيها كثرة كاثرة رواها البخاري ومسلم، فهو تكلم على ما زاد فقط. فحينما تجد في سنن ابن ماجه كلام الحافظ البصيري تعلم أن هذا الحديث ليس في البخاري ومسلم. فهنا قال في مصباح الزجاجة هو هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع. دايما بنقول إياك أن تظن يا طالب العلم أن قول الإمام المحدث، المحدث لما يقول هذا حديث رجاله الثقات او رجاله رجال الصحيح ان هذا الحديث يكون ايه صحيح. لا انا هنا قلت رجاله الثقات. هو الثقة دي ده اول شرط من شروط الصحة مش كده ولا لا؟ لكن يتبعه شرط اخر ان يكون ايه متصل الاسناد. ما ممكن يكون الرجال ثقات لكن ثقة مدلس مش ممكن ولا لا؟ يعنعن وعنعنته لا تقبل مش كده ولا لا؟ مش في ثقات مدلسون؟ فحينما يقول عن امسك لازم اثبت ان في هنا اتصال سمع، لان عن عند الثقة غير المدلس. العنعنة هنا ايه تفيد الاتصال، لكن الذي اخذ عليه تدليسا او ما اقولك عن تبحث تجده قد اسقط راويا. الراوي ده ممكن يكون فيه امر يطرق من اجله الحديث، فانت تنظر هنا وتقول ده الاسناد عن فلان عن فلان، تمسك فلان وفلان وفلان تجدهم في كتب الجرح والتعديل ثقات. لكن الاشكال ان في واحد سائط هو قال عن فلان، ما انا اخذت عن محمد عن اسماعيل، انا قلت عن اسماعيل على طول ما كذبتش، لكن انا اسقطت محمد. اسقطت محمد ليه؟ عشان محمد لو ذكر في الاسناد عليه كلام، فانا هنا اروح اسقطه واذكر اللي بعده. هذا خطأ، وذلك التدليس فيه اشكال، لكن ما بيسقطش ثقة الراوي او عدالة الراوي الا اذا فحش تدليسه. هذا امر يعني موجود في كتب المصطلح، لكن اللي احنا يعنينا ان قول المحدث رجاله والثقات ليس تصريحا للحديث، فلابد من ان ايه او ده اول شرط في الصحة. يليه الشرط الثاني اللي هو الايه الاتصال، لازم يكون كل واحد سمع من التاني مش كده، يكون في اتصال ما يكونش في انقطاع في السند، لان التدليس ان ثبت التدليس يبقى في انقطاع في السند مش كده ولا لا؟ واحنا قلنا ان الحديث الصحيح ما رواه راو عدل تام الضبط، عدل تام الضبط اللي هو ايه ثقة. الشرط الثاني ايه متصل الاسناد، لازم يكون في اتصال في الاسناد. بعد كده ان حدث انه متصل الاسناد يبقى الحديث دوت ايه سنده صحيح، لكن ما اقدرش اقول الحديث صحيح. ليه؟ ممكن يكون في علة او شذوذ. صح، ما هو الثقة مش ممكن يخالف مجموعة الثقات او يخالف من هو اوثق منه ولا لا مش كده؟ يبقى ممكن يكون في الحديث شذوذ، ممكن يكون في الحديث علة خفية، ممكن يكون هذا يعلم عن طريق جمع الطرق والروايات. ولذلك لا يقول العالم صحيح او حسن او صحيح لغيري او حسن لغيري او حسن لذاتي او صحيح لذاتي الا اذا سبر اغوار الطرق وجمعها، وهذا لا يتأتى الا للعالم النحرير المتبحر المتمكن في هذا العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا لا يتأتى الا للعالم المتبحر. لكن طالب العلم من الممكن ان يقول عن الحديث اللي قاله الثقات، من الممكن ان يصل الى كون الحديث صحيح الاسناد اسناد، لكن ان يشيل كلمة الاسناد ويقول يعني صحيح الاسناد اقوى ولا صحيح؟ صحيح ايه اللي اقوى؟ صحيح الاسناد اسناده صحيح. ولذلك كان الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، في مجمع الزوائد زوائد الكتب الايه الزوائد على الكتب الايه الستة، ما زاد على الكتب الستة من مسانيد العشرة، ما زاد على الكتب الستة من مسانيد ومعاجم الطبراني الثلاثة، فجاب الزوائد. فانت كان يتفرغ لدراسة كل هذه الحديث، كتبت عشرة مجلدات طبعة قديمة طبعة زاهد القدسي، وتجد الاحاديث ملزقة في بعضها، يعني لو طبع طباعة حديثة الان هيبقى 30 مجلد ولا حاجة. الزوائد فقط على الكتب الستة، زوائد معاجم الطبراني الثلاثة وزوائد الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهويه وغيره، زوائد اللي زاد على الكتب الستة، يعني أحاديث زائدة على ما في الكتب الستة. كان متى يتفرغ الحافظ الهيثمي لدراسة كل حديث حتى يحكم على الحديث إنه صحيح أو ضعيف أو كذا؟ فكان نظرا لكبر العمل يقول عن الحديث إيه؟ رجاله صحيح، رجاله رجال الصحيح، حديث رواية الثقات فيه كذا في الإسناد، لكنه ما عندوش التفرغ الكامل انه يدرس اسناد كل حديث والطرق حتى يحكم عليه، وانما كان يقدم خلاصه جيده تنفع الذين ياتون من بعد. فهنا بيقول الحديث رواه ابن ماجه، وقلنا كما قال البصيري في مصباح الزجاجه هذا اسناد رجاله ثقات وهو منقطع، يعني رجاله ثقات ولكن في انقطاع. شوف كل الرجال ثقات لكن منقطع، يبقى جاء الانقطاع منين؟ قال لك حبيب ابن ابي ثابت لم يسمع من ام سلمة. الحديث في كل طرق ياتي اليك حبيب ابن ابي ثابت عن ام سلمة، طب هو ما سمعش منها، يبقى الحديث في انقطاع. قال البصيري هذا الكلام ليس من عندي. شوف بركة العلم ان يعزى العلم لمن؟ لأهله. قاله ابو زرعة، الامام ابو زرعة هو الذي قال هذا الكلام، قال ان حبيب ابن ابي ثابت لم يسمع من السيدة ام سلمة، ولذلك فالحديث ضعيف. والشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة برقم 4174 تكلم على هذا الحديث بتوسع، وانبعطه في تعليقه على سنن ابن ماجه، ولكنه تكلم على الحديث وعلى اسناد الحديث بتوسع في السلسله، سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه، المجلد التاسع، الحديث رقم 4174. يقول الامام الشوكاني الشارح: الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام، طبعا ألفه في الحمام يقصد به ايه؟ يعني الكتاب مش ألف في الحمام، فيش كتب بتؤلف في الحمام، وإنما المقصود الكتاب معمول عن أحكام الحمامات، والمقصود بالحمام مش الحمامات بتاعتكم الداخلية في البيوت، الحمامات اللي هي الحمامات السوقي، حمام سوقي، كان هناك حمامات قديما زمان، كان في حمام الناس تذهب إليه لكي تستحم فيه الرجال والنساء، وهذا أمر لا يجوز شرعا بالنسبة لمن؟ للنساء، لأنه لا يجوز شرعا أن تخلع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها، لا يجوز أبدا أن تذهب المرأة إلى حمام ولا أصل معلش ده الحمام ده كله نساء والنساء يطلعن بعضهن على بعض، هذا من عمل الجاهلية أعاذنا الله وإياكم، وهذا الأمر حذر منه العلماء قديما من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الحمام لم يكن موجودا لا في المدينة ولا في مكة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بلدان ستفتح فيها حمامات، فالحمامات هذه كانت موجودة في البلدان الخاضعة للحكم الفارسي وللحكم الروماني. ولما أن جاء المسلمون البعض للأسف دخل في هذه العادات، لكن أهل العلم كانوا يحذرون من هذا، وحذرت السيدة عائشة رضي الله عنها وثابت ذلك عنها في التحذير من الحمامات، يعني في عهد السيدة عائشة حذرت من هذه الحمامات التي كانت موجودة في بلاد الشام. فالإمام ابن كثير ألف كتابا اسمه آداب الحمامات، وهذا الكتاب مخطوط لم يطبع، اسمه آداب الحمامات. فالشوكاني قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام، يبقى ألفه في الحمام يعني في ايه؟ في شأن الحمام يعني، أو في أحكام وآداب الحمام. بعد أن ذكر حديث الباب هذا إسناد جيد. طبعا تجويد الإمام ابن كثير للحديث ربما لم يطلع على العلة التي ذكرها الحافظ البصيري عن الإمام أبي زرعة، ألا وهي أن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فتجويد الإمام ابن كثير لهذا الحديث، بس خدوا بالكم، قال هذا إسناد جيد، إسناد لم يتكلم عن الحديث، معنى ذلك أنه لم يتوفر على طرق الحديث حتى يحكم عليها، فهو حافظ، إمام حافظ متمكن من مادته، فقال إسناد جيد لأن رواية الحديث ثقات. أما قضية أن الراوي لم يسمع من أم سلمة هذا علة، هذه العلة لم يطلع عليها بعض الناس، ولكن طلع عليها الإمام أبو زرعة، ولذلك قالها ونقلها عنه الإمام البصيري. خدتوا بالكم ولا لا؟ لكن الإمام ابن كثير نظر إلى سلامة السند الظاهرة فحكم بإيه؟ بجودة الإسناد. فهذا لم يؤتى يعني من غفلة، عشان لا، وإنما أوتي من أن هذه المعلومة غابت عنه، ولكنه حكم بما علم. وما كنا للغيب شاهد، مش كده حافظين، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهو حكم على ما رأى، يعني ما فيش راوي هنا ضعيف أصلا علشان تيجي تقول هذا يستدرك على الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير ما يستدرك عليه لأنه قد إسناد جيد، فهذا يعلم طالب العلم أنه لم يتكلم عن الحديث بطرقه إيه؟ كلها. يقول: وقد أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق آخر عن أم سلمة، تجدوها في بعض النسخ من طريق أخرى، مش كده؟ من طريق آخر أو من طريق أخرى، لأن الطريق والسبيل تؤنث وتذكر. خدوا بالكم، السبيل والطريق تؤنث وتذكر، هذا في اللغة العربية لا شيء فيه إن شاء الله. وقد رواه عبد الرزاق عن حبيب بن أبي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا بإسناد جيد، قاله الأسيوطي. فعلا هو بإسناد جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مرسلا، مرسل مش كده ولا لأ؟ عن حبيب بن أبي ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا أسقط هنا كمان في هذا، في هذه الرواية التي رواه عبد الرزاق إيه؟ أسقط الصحابية اللي هي السيدة أم سلمة. قال: وقد أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريقين عن أم سلمة وثوبان. قد يقول قائل: أين مساوئ الأخلاق هنا؟ مساوئ الأخلاق أن يطلع أحد من الناس على عورتك، مش كده ولا لا؟ لأنه يتكلم عن العورة، فمن الممكن أن يظهر أحد من الناس عورته، بعض الناس زي ما كان بيحدث الأمر دوت، ونجد أن في مثلا العروسة ليلة الدخلة أو شيء من هذا القبيل بتأتي امرأة لكي تزينها فتزيل الشعر من العانة وما شاكل ذلك، هذا يجوز أن تطلع امرأة غريبة على عورة مغلظة لامرأة؟ هذا لا يجوز، هذه أمور لا تجوز، فهذا من مساوئ الأخلاق، مش مساوئ. بل الحديث يعني ورواه عشان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وجعل أهله يفعله، مع أن الحديث ضعيف لكنه لم يجعل إيه؟ أحدا غريبا يفعله. فمن هنا استدل الخرائطي في مساوئ الأخلاق بهذا، من طريقين عن أم سلمة وثوبان. وهذا حديث كما قال الإمام البيهقي، لأن البيهقي تكلم عن فصل في سنن البيهقي، تكلم عن التنور بالنورة، عمل فصل وذكر أحاديث، معظم الأحاديث الموجودة عندنا هنا موجودة في سنن البيهقي، والبيهقي تكلم عليها تجريحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا. فهنا هذا الحديث الذي روي من طريقين عن أم سلمة وثوبان، حكم الإمام البيهقي بضعف الحديث، وبين أن إسناده ضعيف جدا، لأن فيه سليمان بن سلمة الخبائذي قال عنه أبو حاتم: مطروك لا يشتغل به، وكذبه ابن الجنيد كذلك، كما هو موجود في الجرح والتعديل وغيره. قال: وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه، تاريخه المسمى بالمعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان، وعنه روى الإمام البيهقي بنفس الإسناد، بنفس إسناد يعقوب ابن سفيان في تاريخ، من طريق ثوبان بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحمام وكان يتنور. وأخرجه هذا الحديث طبعا ضعيف لطاعة سليمان بن سلمة الخبائذي الذي ذكرته لحضراتكم. وأخرجه ابن عتاكر في تاريخه من طريقه أيضا، ففي نفس الضعف. وأخرج أيضا من طريق واسلة ابن الأسقع أنه صلى الله عليه وسلم اطلى يوم فتح خيبر، اطلى يوم فتح خيبر، وهذا أيضا لا يصح. وأخرج سعيد بن منصور في سنن عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلى ولي عانته بيده، يعني هو الذي يتولى العانة بنفسه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا حديث مرسل كما ترون، وليس مسندا عن صحابي. وأخرجه ابن أبي شيبة المصنف عن إبراهيم بنحوه، قال ابن كثير وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجه، عشان تعرفوا أن ابن كثير في نفسه شيء من حديث ابن ماجه الذي قال عنه إسناده إيه؟ جيد، بدليل أنه يتلمس المراسيل لكي يقوي الموصول، فهو حينما قال اسناده جيد يعلم ان هذا التجويد ليس معناه ايه صحة للحديث ولا تحسين للحديث، ولذلك هو يتلمسه كذا ما انتم شايفين، يتلمس المراسيل لكي يقوي الايه لكي يقوي الموصول الذي رواه ابن ماجه، فقال وهو مرسل فيقوى الموصول الذي اخرجه ابن ماجه. واخرج سعيد بن منصور عن مكحول انه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اكل متكئا وتنور، وهو مرسل ايضا. وذكر ابو داود في المراسيل عن ابي معشر زياد بن كليب وعنه نقله البيهقي ايضا في سننه عن ابي داود ان رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكملته كما في البيهقي فلما بلغ العام كف الرجل ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني ازاله، يعني معنى ذلك ان في الحديث مع انه غير صحيح ان الرجل ازال الشعر مثلا من تحت ابط الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن العام لم يطلع الرسول عليه الصلاه والسلام احدا على عانه. واخرجه البيهقي في سننه الكبرى من طريق ابي داود في المراسيل. في المراسيل ابو داود له كتاب صغير اسمه المراسيل، يعني ايه المراسيل؟ يعني حديث مرسله غير مسنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تاريخ ابن عساكر باسناد ضعيف عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر، يعني كان يزيل شعره كل شهر بالنوره. واخرج احمد عن عائشه قالت اطلع، مش اطلع برضه، لو قلنا اطلع خطا، اطلع يعني الذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوره، فلما فرغ منها قال يا معشر المسلمين عليكم بالنوره فانها طليه وطهور، وان الله يذهب بها عنكم اوساخكم واشعركم. الامام الشوكاني قال اخرجه احمد، ومحقق الكتاب قال لم اقف عليه في مسند الامام احمد. وكذلك الشيخ طارق في طبعه ابن عفان قال لم اقف عليه. وانا النهارده يعني بحثت في مسند الامام احمد بحثا حثيثا حتى اجد هذا الحديث في مسند السيده عائشه، فلم يعني اوفق للحصول عليه. فهذا ربما كان خطا من الامام الشوكاني في عزوه للحديث في مسند الى مسند الامام احمد. قال لا، ما احنا كنا عاوزين نعرف علشان نشوف صحه الحديث، ما انت عشان تقول صحيح ولا ضعيف لازم تقف على الحديث ايه الاول. قال وقد روي الاطلاء او الاطلاء، وقد روي الاطلاء بالنور عن جماعه من الصحابه، فرواه الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي، والطبراني ايضا بسند رجاله رجال الصحيح. ده مين اللي قال الكلمه دي بقى؟ الهيثمي في مجمع الزوائد قال رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر، والبيهقي عن ثوبان، والقرائطي عن ابي الدرداء وجماعه من الصحابه، وعبد الرزاق عن عائشه، وابن عساكر عن خالد بن الوليد. طبعا خدوا بالكم احنا اطلوا النفس هنا ليه؟ لان الاحاديث جاءت في حلق العانه، فهل التنور هذا اللي هو خلطه بهذه الماده فتسقط الشعر تسد مسد الحلق ولا لا؟ هي دي القضيه التي اطال النفس فيها العلماء. شوف كانوا بيدوروا عليه علشان يشوفوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، مع ان احاديث التنوير بالنور عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم تثبت كما رايت. قال وجاءت احاديث قاضيه بانه صلى الله عليه وسلم لم يتنور، منها اللي يتنور يعني يستخدم النور، عشان كلمه التنوير في زماننا دي بقت كلمه التنوير دي بقت تبع المستشرقين والمستغربين وامثالهم، يقول لك هذا انسان متنور، ما عرفوش ان التنور في اللغه العربيه المقصود به ما رايتم. منها عند ابن ابي شيبه عن الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لا يصلون او لا يصلون. قال ابن كثير هذا من مراسيل الحسن، وقد تكلم فيها مراسيل الحسن، حسن البصري لما يرسل، هل الحسن البصري يعني ادرك جميع الصحابه؟ لا، ادرك بعض الصحابه، ولكنه ولذلك روايته عن انس بن مالك روايه ايه؟ مسنده صحيحه صح، لكن روايته عن بعض الصحابه الذين ماتوا ولم يلقهم ما التقاش بيهم، يبقى روايته عنهم تعد ايه؟ منقطعة مرسلة، مش كده ولا لا؟ فمراسيل الحسن فيها كلام وقد تكون لما فيها. واخرج البيهقي في سننه عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، يعني بنحو الحديث السابق في المسجد، وزاد ولا عثمان وهو منقطع. واخرج البيهقي عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنور. طبعا التنور زي ما انتم فاهمين، والا ما تيجي تقول الواحد ايه الانسان ده مش متنور، يفهم منها ايه حاجه ثانيه خالص. تكملت في البيهقي فاذا كثر شعره حلقه. يبقى لا، يبقى الحديث اللي بتنفي التنور مش معناه انه كان بيترك شعره، ده هو امر بيه كان ايه اذا كثر يحلقه صلى الله عليه وسلم. وفي اسناد مسلم الملائي، ومسلم الملائي هذا ضعيف في الحديث كما في الجرح والتعديل وكتاب المجروحين لابن حبان. قال البيهقي وهو ضعيف الحديث، قال السيوطي والاحاديث السابقه اقوى سندا واكثر عددا، وهي ايضا مثبته تتقدم، لانه لو عندي تعارض المثبت والنافي ايهما يقدم في الترجيح؟ المثبت، لان المثبت معه علم اضافي، فدائما ولذلك عندنا زياده الثقه مقبوله، مش كده ولا لا؟ فالنافي ان واحد نفى هذا واحد تاني اثبتها والاثنين ثقات، ايهما يقدم؟ المثبت، لان النافي لو انا رفضت كلامه ما كذبتوش لانه لم يرى، هو نفى ما شافش، لكن المثبت لو انا نفيت كلامه ده ايه؟ كذبته. ولبالكم من العله لماذا يقولون المثبت مقدم على النافي؟ المثبت مقدم على النافي لانني لما يكونوا الاثنين ثقات وارد روايه النافي انا ما كذبته، لانه اقول انا ما شفتش ما حصلش، فهو صادق لانه لم يرى، مش كده ولا لا؟ لكن المثبت لو انا قلت عن المثبت لا هرد كلامك واخد بكلام النافي انا ايه؟ كذبته، لانه بيقول شفت، فانا اقول له لا انت ما شفتش يبقى انا بكذبه، بعكس اللي ما شافش. فممكن انا الان يقول لي انت شفت الاخ فلان في المسجد، اقول لا ما جاش، ويجي واحد تاني يقول جه، واحنا الاثنين ثقات، لو انت جيت ولا مش هاخد بكلامك يبقى انت ايه؟ ما كذبتنيش لان انا ما شفتوش، ممكن يكون كان ورا العمود نظري ما جاش عليه، لكن يا شفته بعينيا لما تيجي تقول مش هاخد بروايته بقى ايه؟ كذبت، مش كده ولا لا؟ او وهمته على الاقل، فكيف يكون عندك ثقه؟ واخدين بالكم؟ لكن الكلام ده انت لما تكون الروايات صحيحه، لكن انا عندي الروايات هنا وهنا ايه؟ ضعيفه، فمش الجا للترجيح. قال والاحاديث السابقه اقوى سندا واكثر عددا، وهي ايضا مثبته فتقدم، هذا ان صحت. قال ويمكن الجمع بانه صلى الله عليه وسلم كان يتنور تاره ويحلق اخرى، هذا ان سبق. واما ما روي عن ابن عباس انه ما اطلع نبي قط فقال صاحب النهايه، وصاحب النهايه اللي هو مين؟ ابن الاثير، وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي، ان المراد به ما مال الى هواه. بس الكلام ده لما يقول لك ما مال الى هواه، مش نبي من الانبياء مال الى هواه. طب كيف نعرف هذا؟ لازم نجيب كلام النهايه كاملا، لان الكلام ده كيف اقول ان ما اطلع نبي قط بمعنى ما مال الى هواه؟ لكن لو جبنا كلام صاحب النهايه هنفهم معناها. قال واصله من ميل الطلع وهي الاعناق، واحدتها طلاء، يقال اطلى الرجل اطلاء اذا مالت عنقه الى احد الشقين. ويبقى هذا الحديث المروي عن ابن عباس ما يكونش ما اطلى نبي قط، هيكون بمعنى ايه؟ ها، ما اطلى نبي قط، اطلى الرجل اطلاء اذا مالت عنقه الى احد الشقين. يبقى ما مالت عنقه نبي من الانبياء مش معناها لازم تؤخذ على انها مجاز، مش كده ولا لا؟ لان لو قلنا على الظاهر يبقى ما ميلش رقبته، لا، ده المقصود انه ايه؟ ميل العنق كناية عن الايه؟ عن الميل الى الهوى. شوف العلماء فاخذا بهذا المعنى، فقال هذا الكلام الذي روي عن ابن عباس ما أطلى نبي قط بمعنى أطلى إطلاقا، يعني مالت عنقه لأنه من الأعناق. الطلا هو الأعناق، واحدتها طلا. شفت إن الكلمة لو لم تفهم على وجهها الصواب نقع في الخطأ. واخدين بالكم؟ بهذا انتهى كلام الإمام الشوكاني في كتاب السنن الكبرى. لكن في مقولة، يعني قول الإمام النووي يشرح لك الأمر ده بيلخصه، يقول: والسنة في العانق الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلو نتفهم أو قصها أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركا للأفضل، لأن الأفضل هو إيه؟ اللي نص عليه الحلق، حلق العانق وهو الحلق، ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره، يعني يجعل غيره يتولى إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة عند الشافعية يعني. وقد فعل من السلف جماعة بالنورة وكرهها آخرون منهم، وجمع البيهقي الآثار عنهم في السنن الكبير وأفرد لها بابا، الإمام البيهقي. لكن خلاصة الباب أنه لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ونستفتح في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، المقبل في نيل الأوطار بإذن الله، الكلام في الوضوء. لكن الدرس القادم إن شاء الله والذي يلي بإذن الله سيكون في أصول الفقه، حتى يعني نقطع شوطا في هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درس العقيدة غدا.